الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوعنا في هذه الليلة أيها الإخوة الأعزاء سورة العاديات، وسبب نزولها هو الغزوة التي أخفاها رواة السيرة النبوية بغضا بعلي صلوات الله وسلامه عليه. سورة العاديات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. العاديات الخيل لما تعدو ضبحا، نفس القوي، نفس الخيل القوي عندما تركض. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، أورى يعني قدحة، أورى أخرج النار بالقدح. حوافرها لما تضرب حافر الخيل، وخاصة إذا هي محذية بحديد، توري تطلع شرر من اصطكاك أقدامها بالأحجار. فالموريات قدحة فأثرن به نقعة، بغارتهم هذا الخيل، غارة الخيل تثير الغبار، النقع الغبار الكثيف. فإذا السورة ترسم هالمشهد، مشهد الخيل عندما تغير غارة وتقدح الشرر الأحجار بأرجلها وتثير الغبار. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. أول الصبح عندما تغير غارتها هذه الخيل وتتوسط في وسط العدو، فقط هذا المشهد. هذا المشهد صار مع أمير المؤمنين عليه السلام، نتكلم عنه. الله لماذا أتى به؟ أتى به حتى يسجل في تاريخ النبوة وتاريخ بناء الدولة وتنزيل الرسالة هذا الجهد وهذه الغارة التي أثمرت. ثم يذكرنا فيها: إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ عندنا غارة هناك، غارة على القبور في مشهد القيامة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. عندنا إذن مشهد، مشهد لغارة الخيل في الدنيا، ومشهد للنفخة في الصور في الآخرة. نكمل الثانية باختصار. موضوعنا الأولى في الآخرة، نحن ما نشعر بالزمن، يعني عندما يموت أحدنا، الموت أيها الأخوة ما تنظروا إلى الموت بذلك الخوف أو النظرة المادية أو النظرة العادية. الموت حق، ولكن الموت للمؤمن أمر محبوب، ليس فناء، انتقالا، انتقالا. أما عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أبي الموت تخوفني؟ والله لا، علي لا إن الموت أحب لعلي من الثدي إلى الطفل، يحبه أكثر من حب الطفل لثدي أمه. لماذا؟ يعرف انتقال إلى أين. قالوا لأبو ذر رحمة الله عليه: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب، لكن إلى أمل بعمران الآخرة لا. الموت لا تخافوا منه كما يخاف الماديون، خافوا منه كما يخاف المتقون. كيف؟ أنه أنا ما محضر نفسي وجاءني فجأة. ما الذي يحصل عند الموت؟ الذي يحصل خلل في البدن، الروح تنفصل عنه، والروح مثل جسم نوراني يخرج من البدن أو عن البدن ينفصل. أحدهم أحد الإخوان في النجف كان يشتغل في التنويم المغناطيسي، ويقول لي جدته نوم جدته تنويم مغناطيسي، وعندهم مراحل، يقول رأيت خرج من رأسها جسم شفاف نوراني شفاف، وأخذت أزيد الدرجة صار تطلع هذه الجسم النوراني الشفاف. يقول صبية شابة، هي عجوزة، فأنا لما طلع رأسها من رأسها خفت أن تموت، إذا زودت الدرجة خففت الدرجة رجعت. يمكنكم أن تشبهوا الموت بأن الروح جسم نوراني شفاف يخرج من البدن، وعندنا يخرج من البدن من التراقي من الأنف ومن العيون. إذا انفصل يعني الروح انفصلت عنا، مات البدن. هنا بدأ البرزخ، حياة البرزخ. البرزخ يعني الفاصل، الفاصل بين من ومن؟ الفاصل بين الدنيا وبين القيامة. ما صارت قيامة، قيامة الشخصية هو قامت، إذا مات ابن آدم قامت قيامته هو، لكن القيامة الكبرى العامة بعده. في هذه الفترة روحه تذهب إلى الملأ الأعلى، بدنه يتحلل، يظل به ذرة هذه التي ما تتحلل. كيف يعيش هو؟ إذا مات قبره روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران على حسب عمله. يشعر بالزمن؟ ما يحس بالزمن، لا. قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: بل لبثتم إلى يوم البعث. فإذا ينعم ويعذب على حسب مستوى عمله، هذه في عالم البرزخ. ثم تزرع كل ذرات بني آدم في المحشر، ولما يتم نموها في الأرض كلها ويأمر الله عز وجل ينفخ في الصور، فإذا هم من الأجداث قيام ينسلون، تبعثر القبور، يخرجون مثل كأنها غارة. ما الذي أغار عليهم؟ أغار عليهم المحشر، الأرواح ترجع إلى الأجسام والكل يخرجون، الكل. والمحشر منظمها أحسن من تنظيم دولنا، منظم، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، والسائق يدليهم وين يروحون، وين مكانه، وين اصطفافه، وما هي حقوقه، والشهيد اللي هو يشهد على أعماله. هؤلاء اثنين، يعني اثنين شرطة من الملائكة مع كل شخص. بعد كم عددهم؟ مليارات، من آدم إلى آخر مولود. كم صف؟ ورد أنهم 120 صفا، 120 صف. كم طول الصف وعرضه؟ ألوف الكيلومترات، الله يحفظ. طيب يستطيع أن يتصل بالآخرين؟ نعم بسهولة يستطيع، يقول للحوالينا معاه أيضا يخدمونه، يقول لهم والله أنا أرجو أشوف فلان ابن فلان بلكي تسامحني، ورأسا يودوا إلى خبراء. من المبشرات لكم أيها الموالون للنبي وأهل بيت الطاهرين صلوات الله عليهم، يقول واحد يقول للآخر شو هذا المحشر كله بيد محمد وآل محمد. شو لواء المحشر رئاسة عامة بلواء الحمد للنبي صلى الله عليه وآله معطيه لعلي. سئل يا رسول الله من يحمل لواءك لواء الحمد يوم القيامة؟ سنيره فقل حامل لوائي في الدنيا والآخرة علي بن أبي طالب. الشفاعة كلها فقط لرسول الله صلى الله عليه وآله. كل الأنبياء يريد الشفاعة يأخذ سهم منا، آدم نوح إبراهيم كلهم غيرهم يأخذون سهم من الشفاعة. الشفاعة كيف يقسمها أهل البيت عليهم السلام؟ كل واحد إلى وظيفة. حوض الكوثر، حوض الكوثر حوض في المحشر على الأرض، بس منين يصب ماية؟ من الجنة. له مثعبان، يعني مثل مجريين ميزابان يصبون بحوض الكوثر. لماذا حوض الكوثر؟ حوض الكوثر لأنه اللي يريد يروح للجنة لازم يشرب منه حتى يتغير فيزياء بدنه، وإلا ما يقدر. كيف عين ماء الحياة؟ كيف عين الحياة؟ ما يمكن أن يعبر ويذهب إلى الجنة إلا أن يشرب من حوض الكوثر. آمر السقاية على حوض الكوثر من؟ علي صلوات الله عليه. يقول واحد يقول للآخر شو كل شيء هذا؟ أهل البيت هذول الشيعة هنا شخصيات، ما سويت لك أنت معروف مع واحد شيعي؟ يقولون حتى شيعتهم ذول يشفعون يمشون معاملات، ما سويت لك خدمة لواحد شيعي حتى نروح مطالبة؟ كل بلى. شو اسمه تذكره؟ يقول له أذكره. كل عنده تودينا إلى فلان وفلان؟ قال ليه أوديكم. حتى الشيعي العادي من صنع معه جميلا في الدنيا ومعروفا يطمعون في أن يشفع لهم. هذه العظمة وتحملنا، تحمل الذين تحملوا اضطهاد أمبراطوريات وطغاة من أجل جوهرة ولاية أهل البيت عليهم السلام تسوى، لأن فيها خلود في الجنة، فيها رضا الرحمن عز وجل، فيها النجاة في المحشر. هذا باختصار عن القسم الثاني من السورة. طيب، هذه الغارة اللي بعثرت القبور وبعثت الناس، الله عز وجل منين جابها؟ جابها بمناسبة الغارة التي تمت الأولى. ما قصتها؟ العاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة، ما قصتها؟ ارجع إلى السيرة النبوية تشوفهم مخفينها. ليش؟ لأن قصتها كالتالي: بعد فتح خيبر أول شيء 14 يوم فتحوا القسم الأسفل من خيبر، قسم النطاط، وقسم وادي الكتيبة الثاني اللي بعيد عنه حوالي 7-8 كيلومترات. حاصره النبي صلى الله عليه وآله حوالي شهر وما استطاعوا يسوون شيء، لم يكن علي معهم، وما ذهب النبي في الحصار، كان يدز الجماعة جربوا حظكم يلا. حوالي شهر أخيرا هم قالوا ما لا إلا علي، أرسل إلى علي، دز عليه وجاب. طيب، هذا في خير ومعروف ماذا جرى. بعد خيبر عندنا بنو سليم. بنو سليم بين مكة والمدينة على ساحل البحر الأحمر في منطقة جبل ربوة، حوالي 300 كيلو متر عن المدينة. وبنو سليم كانوا متحالفين مع قريش يعني ضد النبي صلى الله عليه وآله، حضروا 12,000 حتى يغيروا على المدينة ويقتلوا محمدا وعليا ويستأصلوا بني عبد المطلب. طبعا قريش محركتهم، هرقل كان يتحضر لغزو المدينة في وقتها أيضا، اليهود انتقاما وثأرا. الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وآله أن هؤلاء يتحضرون ورح يغيرون على المدينة. النبي صلى الله عليه وآله أخبر المسلمين وقال لهم من لهم. واحد قال أنا، بعثه في جماعة رجعوا مهزومين، ولكن مرتبين أمرهم خلين على الجبال عيون رابية ومرتبين أمرهم انهزم. فغضب النبي صلى الله عليه وآله قال من لهم. الثاني أيضا ذهب يومين ثلاثة وراجعين أو أكثر، أيضا مهزوم وراح قتله من المسلمين. عمرو بن العاص قال ابعثني يا رسول الله، الحرب خدعة وأنا أعرف بالخدعة. قال لي يلا ابدأ بشأنك. أيضا راح ورجع مهزوم. على الأقل هؤلاء الثلاثة بعثهم، وفي رواية خالد أيضا بعثه. حينئذ النبي صلى الله عليه وآله قال ليس لها غيرك يا كرار، وأرسل عليا سلام الله عليه. لما أرسل يقول ودع إلى مسجد الأحزاب، وواحد يقول أنا رأيته، رأيت عليا راكبا على فرس أشقر، وأخذ معاه من المسلمين 600-700 مو أكثر. بنو سليم باتجاه مكة وعندهم عيون في المدينة، من يتحرك الجيش من المدينة هم يتحضرون. أمير المؤمنين عليه السلام اتجه صوب العراق، ما اتجه صوب بني سليم. قالوا له وين رايح؟ صاروا يعترضون عليه. قال اللي يطيع رسول الله يجي وياي، ما يطيع يرجع. راح باتجاه وكان يمشي فيهم بالليل ويكمن بالنهار ويمشي بطريق غير مسلوك. راح باتجاه العراق ولف لهم عن الساحل، لما دخل من وادي غير مسلوك في عند بني سليم، وهذا الوادي يكثر فيه الحيات والضباع والذئاب، دخل به حتى يصعد لهم من مصعد آخر من مكان آخر ما يتوقعونه. يقول لما وصل أمير المؤمنين عليه السلام إلى هناك قالوا له، قال باتوا هنا ما تمشوا. قالوا له هذه فيها حيات وفيها ذئاب وتروحنا بالبلاش كلنا الشكل. قال لهم والله اللي يطيع رسول الله خليه يمشي يبقى وياه، اللي ما يريد يرجع. يقول عمرو بن العاص قال لهم خلينا نطلع فوق، ليش نظل بالوادي، نطلع فوق الجبل. يقول أراد أن يمشي بعض المسلمين، الله يبس ركبهم سكتوا. أمير المؤمنين عليه السلام أمرهم عكموا الخيل، كان معهم 300 فرس، عكموا الخيل يعني اربطوا أنفه حتى ما تصهل، عكموا الخيل. يقول والله ما رأيته نام، هم في مكان نازين هو نزل بمكان بعيد يصلي لربه صلى الله عليه. يقول لما نكمل الفجر أذن صلى وقال يلا تحركوا ولا تفكوا عكم الخيل. تحركوا طلعوا، دخلوا عليهم من مدخل من ظهرهم، ولما انطلع من الجبل انحدر صارت الأرض سهلة. حينئذ قال فكوا عكم الخيل، فكوا عكم الخيل، سهلت الخيل صهلت الخيل وأمر بالغارة صلوات الله عليه لما توسط جمعهم. حينئذ نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله والعاديات ضبحا، قال اشتبك القوم والله، علي توسطهم. توسطهم أمير المؤمنين عليه السلام، وصل إلى وسطهم، وكان رئيسهم سعد بن فلان وعنده حصن. فدعاهم أمير المؤمنين عليه السلام، قال أنا رسول الله إليكم وأدعوكم إلى الإسلام. قال لا، ارجع كما رجع أصحابك وما تبلي نبيك. قال أنا علي بن أبي طالب لا أرجع. ما تعرفون إحنا من نهزم ولا نرجع. ونزل فرسانهم، نزل فرسانهم واشتبكت المعركة، اشتبكت المعركة. ربما كل المسلمين قتلوا لهم 3-4، لكن 120 فارس اللي جندلهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. استسلموا، جاء منهم الأسرى وربط الأسرى بسلاسل سميت ذات السلاسل. ولما وصل قريب المدينة جبرائيل أخبر النبي صلى الله عليه وآله، فخرج لاستقبال علي. ولما رآه كان عليا راكبا، رسول الله واقف على الأرض، فقال له يا علي إن الله يبشرك أنه عنك راض وأنا عنك راض. فنزل علي سجد سجدة الشكر، بكى بكاء الطفل. قال له اركب يا علي، والله لولا أن تقول فيك يقول فيك الناس ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك كلاما ما مررت على قوم إلا وأخذوا التراب من تحت قدميك يتبركون به. هذه الغزوة والمعركة وسبب نزول سورة العاديات. الحمد لله. كيف تجدونها الآن في السيرة؟ اقرأوا في السيرة سبب نزول سورة العاديات لتجدوا العجب. شوفوا أنه النبي بعث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، وينها؟ قريب الشام. ماذا فعل؟ إلى قبيلة بلي وعذرة ودوخهم ورجع. ما شاء الله دوخهم، عم يحارب أحد، قتل أحد. بعث عمرو بن العاص ب300، وبعث لأريد مدد، بعث لأبو عبيدة ب200، وفيهم أبو بكر وعمر كلهم تحت قيادة عمرو بن العاص. وهناك في رواية أنه ذبح صلخ جمل لواحد، عمل كذا. بمن التقى؟ وين هي؟ وين صايرة ذات السلاسل؟ من قاتل؟ من قتل؟ أبدا، دوخهم ورجع. هي تدويخ المسألة، لا فيها لا مكان الغزوة ولا من قاتل ولا ماذا غنم، أبدا. معناه ذبوها صوب الشام، هي بجهة مكة فخلوها صوب الشام، وما ذكروا أنه بعث فلان أو فلان أبدا. طيب الله يذكر فيها خيل، خيل، فالعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. عن غارة الصبح ما حدثتونا، وين غارة الصبح اللي أغارها المسلمون؟ يقولون لا، المغيرات صبحا الجمال لما الصبح تغير من منى إلى عرفة، الجمال صارت حم، الجمال ما توري بأقدامها الأحجار، فالموريات قدحة، ما يصير للإبل وللأباعد، سووها للإبل والأباعد. الآن ترجع إلى أسباب النزول للواحد، ترجع إلى هذا إمامهم ابن حجر العسقلاني في تفسيرها، يقول الموريات قدها يعني الإبل، يعني سووا للإبل حوافر حتى كلها يبعدوها عن علي عليه السلام. وليس عجيبا إخواني الأعزاء، أمير المؤمنين عليه السلام ثقيل على القلوب المريضة، وأحلى من العسل وأحلى من الماء الزلال على القلوب الصافية صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشعبي ماذا يقول؟ يقول تحيرنا بعلي بن أبي طالب. نعم تحير. يقول إذا والينا ذهبت دنيانا، وإذا عادينا ذهب ديننا، خسرنا ديننا، خسرنا. هذا امتحان لهم. علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الله جعله إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله، امتحان للأمة، امتحان لقريش يتحداها، امتحان للعرب يجندل عتاتها، امتحان تحدى به النبي صلى الله عليه وآله اليهود وعتات قريش وذؤبان العرب في كما تقول الزهراء سلام الله عليه في كل معركة يرمي به في وطيصها فيطأ نارها بقدمه، يخمد نار الفتنة ويقطف النصر ويدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن هؤلاء اللهم صل، لكن هؤلاء ما يحبونه، ما يحبونه، هذا ذنبهم، هذه مشكلتهم. إذا واحد ما يحب النور يحب الظلمة، وما يحب الورد يحب الشوك، ماذا نصنع له؟ إذن الخلل فيهم هم، الخلل في القلب الذي لا ينبض بحب أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك وقعت عليه الظلامة، ظلامة أمير المؤمنين عليه السلام بشهادة البخاري أصح كتبهم، ظلامته أكبر ظلامة في تاريخ البشرية. أي قابل، أي هابيل، أي غيره، أي غيره، أكبر ظلامة. يعني لما يكون المحشر، لما يأتي المحشر ويأتي مرحلة الظلامات ملفات، أول ملف ظلامة في البشرية يطرح في محكمة العدل الإلهي ظلامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. البخاري يقول أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة علي بن أبي طالب. معنى أكبر مظلوم وظلامته إلى الآن نحن نعانيها. الآن ما ترونه من وضع الأمة الإسلامية من ظلامة علي، من ظلامة علي. الملايين الدماء التي سفكت عبر التاريخ، ما الأيتام الذين أوتموا، الحقوق التي أكلت، البلاد التي دمرت، الدماء التي سفكت، الضعف، الانهيار، الانحطاط، زيادة الشر، تسلط الطغاة، بؤس البائسين، ثكل الساكلين، منشأه من ظلامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وإلا لم يطيعون فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، كان مسيرة التاريخ مشت بطريقها الصحيح. إذن ربان السفينة، ما سلموه السفينة، هم قادوها، وصلت إلى أودية وإلى صخور، كل النتائج على الذين، على القراصنة الذين أخذوا السفينة من ربانها صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الأعزاء، أكتفي بهذا القدر. وفي الواقع أنه كلما تعرفنا على القرآن، على التاريخ، على التفسير، كلما اكتشفنا أكثر ظلامة رسول الله، ظلامة أهل بيت الأطهار إلى عصرنا هذا. والأمة لا تنهض إلا عندما تعرف هذه الظلامة، ومن جديد لا بد أن تنهض. وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام، يجي يوم لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها. وكيف وصفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام وصفوا اليقظة عودة الوعي في الأمة كيف تلتف حول مهدي أهل البيت صلوات الله عليه، كما تجتمع النحلة إلى يعسوبها ويأخذ الراية ويعود بالأمة ويحقق عدل الله في العالم صلوات الله عليه. أكتفي بذلك وأستمع إلى أسئلتكم. صلوا على محمد وآل محمد. أحسنتم مولاي شيخنا الفاضل. صوت إن شاء الله واضح شيخنا؟ إن شاء الله تفضل. السؤال الأول من الأخ السيد راهي يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخنا الفاضل، هل صحيح أن يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، وهل يظهرون بعد رجعة النبي الأكرم وأهل بيته عليهم السلام، وهل هم من البشر؟ يأجوج ومأجوج ليسوا من علامات الإمام المهدي سلام الله عليه، من علامات الساعة، وروايات مصادر إخواننا السنة تخلط بين علامات الإمام وعلامات القيامة، فرق كبير. دولة الإمام يمكن 100,000 سنة. يأجوج ومأجوج من علامات القيامة كما نص القرآن الكريم، وفتحت يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، هؤلاء من علامات القيامة وقبيل القيامة بفترة قليلة. ويأجوج ومأجوج يقال أنهم من شعوب الأرض، ومحتمل أن يكونوا من شعوب كوكب آخر أيضا، كوكب آخر ينفتح لهم المجال للمجيء إلى الأرض ويفسدون، وهذا قرب القيامة وما لهم علاقة بظهور الإمام سلام الله عليه. وشكر. أحسنتم مولاي. سؤال آخر يقول: هل إن ابن باز من العلماء حقا، أم هو مجرد أسطورة وهابية مصطنعة للتهريج على المذاهب الإسلامية الأخرى؟ تفضل مولاي. بشكل عام علماءهم هم بسرعة يصير عالم. إيش محمد ابن عبد الوهاب وين درس؟ لم شوية وصار، وفتاوى ابن تيمية يفتي بها. عبد العزيز ابن باز ما عند ذلك المستوى العلمي، وبعدين خلوه فترة مدرس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وشوفوا أنا سألت الأساتذة هناك اللي يدرسون يقولوا يتكلمون عليه ويتكلمون حتى على سلوكه أيضا. هؤلاء مستواهم، ويكفي أن تعرف أنه ولا واحد منهم دارس أدبيات اللغة العربية بإتقان ولا أصول الفقه، والميزان عندنا للعالم إتقانه لأصول الفقه، تعمقه بأصول الفقه، أصول الفقه ما عندهم. هؤلاء مقلدة، كلهم مقلدة لابن تيمية وشيخ الإسلام وشيخ الإسلام. ابن تيمية ما هو؟ كانت الشام محكومة لمصر، مصر يحكمها المماليك الشراكسة، وحاكم الشام مملوك شركسي. هذا المملوك الشركسي عين فترة لابن تيمية شيخ الإسلام في الشام، يعني مثل قاضي القضاة، عين فترة ثم عزله، فهم متمسكين بها شيخ الإسلام، وكأنه ما في الإسلام شيخ إلا هذا شيخهم ابن تيمية. وشكرا. أحسنت مولاي. سؤال من الأخ عطري يقول فيه: ما رأي سماحة الشيخ الكوراني إذا كانت دعوة اليماني أحمد الحسن حقه، وما مصير الشيخ ومن سمع ويسمع كلامه برد هذه الدعوة؟ تفضل مولاي. نكملكم عن ابن باز بالأول، ابن باز هم، بعدين عن ابن بازنا احنا. ابن باز هم وزعوا علينا في الحج كتيب يقول: جني يسلم على يدي مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ ابن باز. شلون جني يسلم على يده؟ هم طابعينه رسميا كتاب، يقولون امرأة من الرياض، هذه الامرأة من الرياض صوتها تغير، صار صوتها صوت رجال. يقولوا ليش تغيرتي؟ تقول لهم انا مو انا، انا واحد اخر حليت في هذه المرأة. منين انت؟ قال لهم من الهند. انت من ماذا تعبد؟ يقول انا وثني. عالجوها، عندها صرع، امرأة عندها صرع، واللي بيهم صرع وخوثان ومخابي الكثرة. اخيرا قالوا جابوها للشيخ ابن باز مكاتبين. يقول ابن باز تكلم تكلم، انت حللت في هذه الامرأة؟ يقول لئيه. منين انت؟ من الهند. ماذا تعبد؟ يقول انا وثني، اعبد الشيء الفلاني. يقول له انت تكره المسلمين؟ يقول لي اكره المسلمين. فهو نصحه، قال له انا انصحك اسلم، اترك هذه الامرأة، اخرج من بدنها، خليها ترجع مسكينة لحالها، حالتها الطبيعية. يقول ونصحه وتكلم معه وراحت للرياض. بعد كم يوم رجع صوته صوت الامرأة، ذاك قالها انا رايح، اسلمت سلميلي على ابن باز وانا رايح. رجع صوته صوت مرية طبيعية. هذه خرافاته. واما ابن بازنا نحن احمد الحسن، ما رأيك اذا كان ذلك حقا؟ ما رأيك اذا كان الشيطان يطلع نبي؟ هذا مو كلام منطقي. أحمد إسماعيل قاطع، أنا على يقين أنه ضابط مخابرات عند صدام، ممكن رتبته فوق الضابط. هو معترف، عنده كتاب لسه في الموقع اسمه كرامات وغيبيات، صفحة 27 في كتابه، كاتب أنه من كرامات الإمام أحمد بن الحسن عليه السلام، من كراماته هو بيده كاتبه، أنه من الكرامات اللي الله أعطانا إياها أنه أخبر بقتل المرحوم السيد محمد صادق الصدر قبل شهور من قتله، وعين يوم. لما وصل ذاك اليوم قالوا له ما قتل؟ قال لهم لا، اليوم يقتل. وقتل بعد المغرب، فظهرت الكرامة لأحمد بن الحسن. هذا معناه إله هو ضلع بالموضوع. لماذا لم يخبر هذا السيد؟ هذه واحدة. شعار نجمة إسرائيل، اعترف صاحبه بأنه يقبضون فلوس من الوهابية من الإمارات، ليكفينا هذا؟ بعدين طلبنا منه معجزات، وقال أنه عنده معجزات كل الأنبياء والأئمة، وما أتى، ما أتى ولا بمعجزة. ويقول قال لي بواحد، بعث لي واحد عود هذا المخول، اثنين، واحد منهم قالوا قتل لأنه خرجوا مع اللي خرجوا، أنه ظهر الإمام وظهر أبو البصرة وعلى موكب واشتبكوا مع الشرطة. المهم قال لي شتريد معجزة؟ عنده معجزات كل الأنبياء والأئمة عليهم السلام. قلت له طيب احنا نريدنا معجزة بسيطة، هذا أولمرت جاي يقتل المسلمين، خلي يقتلنا يا ويخبرنا أي يوم ينقتل، يخبرنا. قال لي قام الى غرفة اخرى خابر بالتليفون، ما كان بعد علي شيء، كان عايش في التنومة وفي البصرة، كان عايش بعده. وما كان علي شيء، كان يروح ويجي لبغداد وغيرها طبيعي. خابر ورجع قال بكرة اعطيك الجواب. ثاني يوم اجوا قال الامام ما اجاز، الامام ما اجاز، يعني الإمام اللي هو أبوه أحمد حسن ما أجاز بقتل أولمرت. هذا يكذب، معناه يكذب ما عنده. ثم إذا هو ابن الإمام ووصيه، ابن الإمام ووصيه، ليش جاي قبله؟ خلي يصبر لما يجي الإمام، أولاد الإمام يحكمون بعده. سألته قلت له هو هذا يملأ الأرض قصة وعدلا؟ قال لي قلت له إذا انتفت الحاجة لأبو، هو ماخذ كل مهمة أبي. الادعاء بلا دليل وبلا معجزة نعتبره كذب، فنعتبره كذابا مفتريا حتى يعطينا معجزة وشكرا. عليكم السلام. أحسنتم مولاي العزيز. سؤال من الأخ محب يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخنا الفاضل، هنالك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في غيبة النعماني قال عليه السلام: وكف يطلع من السماء من المحتوم. ما صحت هذه الرواية وما تفسيرها إن صحت؟ هذه الرواية موجودة نعم، وإن صحت فهي في أيام النداء السماوي. شوفوا إخواني الأعزاء، في سنة قبل الظهور تتابع الأحداث، عندك نار شرقي الحجاز، هدة في الحرمين، عندك اليماني السفياني، النداء السماوي، كف تطلع من السماء، مجموعة أحداث تكون هذه متابعة في فترة واحدة، وكلها مرحلتها من رجب إلى محرم. رجب يكون في سنة زوجية، رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، ومحرم بسنة فردية اللي بعدها. هذه الأحداث تكون كلها أو جلها في هذه الفترة. وشكرا. أحسنتم مولاي. سؤال آخر يقول فيه: سئل الإمام الرضا عليه السلام عن الإمام المهدي الموعود فقال: لا يرى جسمه ولا يسمى اسمه. سماحة الشيخ، ما تفسير ومعنى ذلك؟ هذا الإمام سلام الله عليه لا يرى جسمه ليس بمعنى نفي الرؤية مطلقا، يعني يغيب، ولا يسمى باسمه في الغيبة الصغرى. نعم، لأنه ظروف ولادة الإمام سلام الله عليه كان الخليفة يريد يعرف هذا الحادي عشر الذي سيولد ويخاف منه، ويجلس الإسوان يتجسسا أنه كل امرأة حاملة بيت الإمام العسكري، إجا ولد ما إجا ولد، يتجسسا عليه. فلا يرى جسمه يعني يغيب، لكنه خاصته، خاصة الإمام يرونه من أهله ومن أصحابه. ولا يسمى باسمه لأن تسمية الإمام باسمه كان يحرك السلطة عليه، ويمكن أن يكون في هذه الستة أشهر قبل ظهوره أيضا بحكم الغيبة الصغرى، لأنه يظهر في شبهة ليستدين أمره. فإذا بها الفترة بعد اليماني والسفياني الإمام يظهر سلام الله عليه، يتحرك روح العراق إيران يمن غيره، يردد يتصل بأصحابه ويكون موجودا لكن متخفيا. أيضا لا يرى جسمه يعني ظاهرا لكل الناس، هذا معناه. وشكرا. سؤال آخر من الأخ السيد أبو صادق يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. خرج في التوقيع عن الإمام المهدي على يد علي بن محمد، من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتري. سماحة الشيخ، فما تفسير ما شاع من تشرف عدة من أساطين الفقهاء والعلماء بلقاء الإمام المهدي الموعود؟ نصل توقيع الإمام سلام الله عليه لعلي بن محمد السمري، وهو الذي جمع العلماء وجهاء الشيعة في بغداد وقرأ عليهم، نصه فيما أذكر هكذا، يقول: قلهم الإمام، خلي أقرأ عليكم هذا: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، إنك ميت ما بينك وبين ستة أيام. هذه الدليل، هذا المعجزة. فاجمع أمرك ولا تعهد إلى أحد يقوم بعدك مقامك، فقد وقعت الغيبة التامة حتى يأذن الله عز وجل، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. شوف هذا الكذاب المفتري ليجي للشيعة يقول لهم: أنا بدل علي محمد السمري، أنا سفير، أنا ابن الإمام وصيه سفيره إلى العالم، يأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. ألا ومن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن سيأتي شيعتي. إذا واحد يدعي أنه تشرفت بخدمة الإمام صلوات الله عليه ومدعي مقام وهو صادق ثقة مصدقة ولا مانع، يدعي أنه كلفني الإمام أبلغ كلمة، يعني صار سفير، كلفني الإمام أن أقوم له صفة، معناه يدعي السفارة. فإذا هذا توقيع وهذا الكتاب صحيح السند، وقرأه علي بن محمد السمري رحمة الله عليه فهو صحيح، وهو ينفي السفارة ولا ينفي المشاهدة بل ادعاء سفارة وشكرا. أحسنت مولاي الكريم. سؤال أخير شيخنا، نفتح المجال للأسئلة داخل المسجد إن شاء الله. يقول فيه: ما رأيكم بقول البعض أن رحلة ذو القرنين رحلة فضائية لا أرضية؟ ما رأيكم فيه؟ بقول البعض أن رحلة ذو القرنين رحلة فضائية لا أرضية. رحلة فضائية. نعم، هذا الله يرحمه عالم سويت النيلي يقولها، ولها وجه غير أيضا قالها، وليس بعيدا، احتمال محتمل أنه في آخره هو صعد بوسائل ثم أتبع سببه، ممكن. وحتى السد أيضا، السد يمكن يكون نوع من الحاجز في الأرض أو في من ذهاب إلى كوكب آخر، هذا كاحتمالات محتملة. وهذه أمور، يعني أنا كل ما بحثت عن الأقوال في يأجوج ومأجوج ما مقنعة أنهم موجودون على الأرض، فممكن. وعندنا أن الإمام صاحب الزمان صلوات الله عليه: أما إن صاحبكم لا يركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع والأراضين السبع، خمس منهن عوامر واثنتان خرابان. إذا نحن أرض معمورة باقي ستة، أربعة من الستة معمورة فيها مجتمعات وفي تواصل، يمكن يأجوج ومأجوج من واحدة منهم، يمكن هذه كذلك رحلة ذي القرنين إلى بعض هذه الكواكب، كاحتمال موجود ولا مانع منه وشكرا. يقول: بعض الأدعية والأعمال من كتب، من يقرأها يكون من أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هل هذا صحيح؟ أولا، أن الله يختار اختيار الذي يكون من أصحاب الإمام، أصحاب بالمعنى العام في مستويات أصحاب الإمام صلوات الله عليه، في 313 وزراء، في دونهم 10,000، في أصحاب أوسع من ذلك، أصحاب بالمعنى العام ملايين يصلون. أما يكون من أصحابه الخاصين هذا اختيار إلهي، لازم يكون ذاك من ذاك مستوى الإيماني. وأما أن المؤمن يأمل فليأمل فليأمل. وعندنا أنه عديدون يبعثون من قبورهم، يحيون من قبورهم لينصروا الإمام سلام الله عليه، يصلون إلى هذا المستوى ولا مانع من ذلك أبدا. إذن من باب الأمل، نعم، فليأمل وليعمل بهذه الأعمال على أمل أن تدركه رحمة الله عز وجل ويكون من أنصاره، هؤلاء الذين يحيون بالألوف عندما يظهر الإمام سلام الله عليه، واحد من هالبلد واحد من هالبلد واحد من بلاد الله المختلفة. يقول: قال الله عز وجل: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هل هذه الآية الكريمة تشمل الأولين والآخرين بالنسبة للتوبة؟ وما المقصود بالهداية في هذه الآية؟ ونحن عندنا تصريح وروايات عن أهل البيت عليهم السلام: وإني لغفار لمن آمن وتاب، تاب وآمن وعمل صالحا، هذا يعني آمن وتاب، تاب وآمن وعمل صالحا. الإيمان والعمل الصالح مشروط بثم اهتدى، بعد ذلك اهتدى، اهتدى إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام. والمسلمون كلهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا بولاية أهل البيت عليهم السلام، بل يروي الإمام إمامهم عياض صاحب كتاب الشفاء، ومن المحترمين جدا عند علماء السنة، يروي في كتابه الشفاء في أحوال المصطفى صلوات الله عليه، وفي أذكره مجلد ثاني صفحة 64 يروي عن عمر بن الخطاب قال: كل دعاء وصلاة، كل دعاء عن وجه الأرض يصعد، وكل صلاة يبقى معلقا، ما يرتفع إلى السماء، يبقى معلقا حتى يصلي على محمد وآل محمد. ثم اهتدى لولايتهم، ولا مانع من ذلك. ويا إخواني الأعزاء، عندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ما تقبل إلا بالصلاة على آله، هذا أيضا رواها الجميع، هو دائما والآن معندي صلى الله عليه وسلم، صلوا وسلم، صل سلم، صل سلم، صل سلم، وآل بيت النبي يتركوهم، وصلى الله عليه وصحبه، ما دي منين جابوها صحبه، ولا رواية فيها، إما يصلون عليه وحده أو يحطوا له صحبه اللي هم أنواع وأشكال وأرناب يقرنوهم به، وآل يتركوها ما تقبل. بل ورد عندهم أن يصلي علي بدون آل يضرب بها وجهه إلى هذا الحد. يقول هذا يريد الدعاء، إن شاء الله ندعو له. ما منفعة الدعاء لطول العمر مادية أو معنوية؟ نفعه أنه بيد الله، يمكن الله يطول عمره، يمكن الله يرزقه. الدعاء يفتح الأبواب، الدعاء ضراعة، قيمة العبد بالدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قيمة هذا الإنسان على وجه الأرض أنه خاضع لربه يدعو ربه. الصلاة هي دعاء، أصل مخ العبادة الدعاء. يقول ألا يوجد من يوقف هذا الشيخ العرعور يعاند ويتكبر؟ البارحة رأيت اتصلوا فيه من النجف بعض الفضلاء، إذا يعطوهم مجال جيد. هؤلاء فاتحين قناة الوهابيين، قالوا للمصريين نحن نوقف لكم المد الشيعي في مصر، فتحوا لهم فضائية حتى يبينون إشكالات على الشيعة، وهم يبعثون رسائل ويجيبون مشايخهم ومجاهدين. هذا العرعور عامي من قرية من حماة، وكان عليه قضايا في الشرطة، قضايا يمكن فوال كان يعمل هناك هو، وهرب من سوريا ما شاء الله صار إمام وهابي، واحد ثاني هرب من لبنان صار إمام وهابي، واحد كويتي ما أدري ما له ما معروف أصلا من فصله صار إمام وهابي. هؤلاء، وأنا على يقين بأنه لو يصير مجال للشيعة أن يناقشوا كان يتبين بحالة هؤلاء، وهم جاي يفضحون أنفسهم. الآن بدأ يتصل بهم، لازم نصر عليهم لما تتكلمون على الشيعة لابد أن يكون مثقف شيعي معاكم بالاستديو أو عالم شيعي، والتليفونات تعطوها حرية، ما يفتحون تليفون، وإذا فتح تليفون رأسا كلمتين ويقطعون التليفون من خوفهم. وهذه القناة ستذكرون أنها تنتهي، لماذا؟ لأن الوهابيين هم يريدون يتغلغلون في مصر، قالوا لهم نحن نوقف لكم المد الشيعي، لكن هم يريدون يفرضون أنفسهم، ونحن السنة ونحن أهل السنة وشيخ الإسلام وابن تيمية. المصريين ما يتحملون هذا، شيخ الإسلام بيش الحجة، هم عندهم إلى الآن إبراهيم باشا اللي حطم الوهابية ودخل الدرعية له تمثال في القاهرة، ما يحترمون الوهابية. فالآن هم يشوفون أنه ذول الوهابيين إجوا بهالفضائية حتى يخلصون من المد الشيعي، لشو هم دخلوا بداله. في الواقع المصريين يتقبلون التشيع إلى حد، ولكن الوهابية ما يحبوهم. وأخيرا هذه القناة تنزل على رؤوسهم. أنا يا أخي الكريم بعثت لهم أحد الإخوان محمود جابر الذي كان هو يناظرهم في هذه القناة، قال أنا أعطيتهم تليفونك بس هم ما يريدون يتصلون بك، ما يريدون. إذن هم متعمدين في أنه واحد شيعي قوي ما يخلونه يتكلم في قناتهم، يخافون من ذلك. هل هناك عرض لأعمالنا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم نعم هناك عرض، لكنه كيف عرض؟ لمن يريد الإمام روح له الفداء. عرض يرى بعض أعمالنا، هم كرماء حلماء. عندنا نحن قاعدة أنه إذا واحد متوفي يسمح له بزيارة بيته وأهله، لكن الله عز وجل يخفي عنه ما يسيئه ويريه ما يحب، وهذه مهمة. الله عز وجل بالنسبة للإمام ما عنده فضول أنه يتجسس علينا روح له الفداء. في قوانين وحالات، زبدة أعمالنا نعم تعرض على النبي والأئمة عليهم السلام. ما هو السر في ولادة علي سلام الله عليه في الكعبة؟ كرامة من الله عز وجل خاصة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وبعضهم يقول أنه إذن أفضل من النبي. لا لا، قتل المشركين، الله أعطى هذه الفضيلة له، وكله كل فضيلة عند عليه لرسول الله صلى الله عليه وآله. وفي أسرار متعددة من ولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الكعبة، وكل ما أعطاه الله لتعزيز مكانته، ومع ذلك مظلوم، وإلى يومنا هذا مظلوم، ويصعب عليهم أن يتحملوه. والله لو مولود لواحد من ربعهم بالكعبة، لو النبي شايل لبيد واحد وقال من كنت مولاه فهذا فلان مولاه، كانوا هجموا بيوتنا. مع كل هذه الفضائل وإلى الآن يحسدونه. ما معنى الدعاء الدائم بتعجيل الظهور؟ ادعوا بتعجيل الظهور، بتعجيل الفرج، فإن فيه فرجكم. أول فائدة تربطك بالإمام. لما واحد منا مسكين فقير يرتبط له بولي الله الأعظم، أصلا يشع قلبه، يتغير وجوده، تأثير على كل وضعه، ارتباط أحدنا هالنوع من الربط، هذه وحدة. وفيه فرجنا، الله عز وجل يحل، يقضي حوائج، يحل مشكلات بأن تدعو لإمامك. أنت دعوت لإمامك بتعجيل الفرج، أول ما ينعكس الفرج عليك. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وأهلك أعداءهم، وعجل فرجهم وفرجنا وفرج العالم بهم. اللهم اشملنا لرضا وليك وحجتك صاحب الزمان. اللهم اشملنا لدعائه ورضاه. اللهم أفض علينا من عطائه، من نوره، من بركته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم شافي مرضانا، خاصة من أوصانا بالدعاء. هناك مريض من خدام المسجد، اللهم شافي هذا المريض المخصوص وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم واقض حوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم واكفهم ما أهمهم، وكف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم أعز أهلنا في العراق وإيران ولبنان واليمن وأرجاء العالم. اللهم أعزهم بعزك، وأيدهم بتأييدك. اللهم وثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته الطاهرين. وإلى أمواتكم الفاتحة مع الصلوات.